بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صيد وجه. عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وجه وعضاهه حرم محرم لله. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ولفظه إن صيد وجه حرام. قال البخاري: ولا يتابع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه الترجمة في ما يتعلق بوادي وج وما جاء في صيده وشجره. ووادي وج واد من أودية الطائف، يمر الآن في وسط الطائف، وامتداده هو الوادي المسقوف داخل الطائف. وقد جاءت فيه هذه الرواية من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن صيد وادي وج وعظاها أي شجرها حرم محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث ضعيف، كما قال الإمام البخاري: لا يتابع محمد ابن عبد الله ابن إنسان عليه. وهذا هو الصحيح. كنت سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: ليس في وادي وج في تحريمه حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أبواب دخول مكة وما يتعلق به. باب من أين يدخل إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الباب وما يليه في أبواب دخول مكة، أي في حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، حيث دخلها في الرابع من ذي الحجة ضحى، بعدما بات تلك الليلة بذي طوى. وذو طوى هي أبار الزاهر، وهي طرف الحرم من جهة الشمال، ما بعدها إلا التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من كدا، بفتح الكاف مدا، وخرج من أسفلها من كداء. وكدا هي جهة الثنية، ثنية ريع الحجون الذي على سفحه من جهة وادي الأبطح مقابر أهل مكة. ودخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة من هذه الجهة لأنه أسمح له، حيث أنه جاء من جهة المدينة، والمدينة تعتبر شمال مكة. وليس المراد منه التعبد بأن يدخل مكة من هذه الجهة ويخرج من الجهة السفلى، بل هذا لما كان أسمح وأيسر لدخوله إليها. وكذا ما ذكره الفقهاء من أنه يدخل الحرم من باب السلام، باب السلام هو من جهة هذه الثنية، من جهة الحجون، فيقطع المسعى ثم يدخل الحرم، لأن هذا أسمح لدخوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية: دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. متفق عليه. وروى الثاني أبو داود وزاد: ودخل في العمرة من كدي. نعم، دخوله من كدا وخروجه من كدا بكسر الكاف والمد فيهما جميعا، وهذا على جهة الاتفاق لا على جهة التشريع والاستحباب. وسيأتينا في دخول النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى مكة بعدما فرغ من حجه، حيث نزل بالمحصب، والمحصب هو أعلى الوادي على وادي الأبطح، وهو المسمى الآن بالعدل. فنزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب ليس سنة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ليس التحصيب سنة، وإنما كان منزلا أوفق له عليه الصلاة والسلام. وكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ومن هذا الباب دخوله مكة في حجته، حجة الوداع، وكذا دخوله للعمرة، أي من الجهة التي أسمح وأيسر له بذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. رواهما الشافعي في مسنده. هذه الترجمة والتبويب بنى عليه الماثن أنه إذا رأى الحاج الداخل لمكة بحج أو عمرة رأى البيت أنه يرفع يديه، هل يرفع يديه على جهة التحية أو يرفعها على جهة الدعاء وما يقال في ذلك. وترجم عليه أولا بحديث جابر المخرج في الصحيح، وهو حديث صحيح رواه بعض أهل السنن، وقد وصف جابر في حديثه الطويل في الصحيح حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها أنه لما دخل البيت رفع يديه. وفي رواية في غير الصحيحين أو في غير الصحيح في حديث أبي داود والترمذي والنسائي، يعني ما رواه الثلاثة، صرح جابر لما سئل عن الرجل يرى الكعبة، فإن البيت هنا بأل العهدية والمراد به البيت المعهود وهو الكعبة، فقال: هل يرفع الرجل يديه؟ فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، أي لم يكن يرفع يديه إذا رأى البيت. وش عندها البزر؟ الله يصلح. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا رأى البيت، فلم يكن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ثم ذكر فيه حديث ابن جريج، وحديث ابن جريج يرويه مرة عن مقسم، يقول: حدثت عن مقسم وأبهم من حدثه. والحديث إذا كان في إسناده رجل مبهم لم يبين فإن هذا المبهم معدود عند العلماء من المجاهيل، والمجهول يحتاط للحديث فلا يصحح به حتى تعرف عينه ويعرف حاله. ولهذا المجهول عندهم مجهولا، مجهول الحال لا يعرف ضعيف ولا ثقة ولا قوي، هو مجهول العين من هو هذا الرجل، ما اسمه ليعرف. فالعلماء يردون حديث المجهول بماذا؟ بأنه لم يعرف بعينه أو بحاله صيانة ووقاية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن جريج يقول: حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعة الثانية. وإذا رأى البيت، هذا هو الشاهد، وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت، أي وعلى تكبيرات الميت. ثم رواه من وجه ثاني أن ابن جريج عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المسمى عند العلماء بالمقطوع، أي الذي بين الراوي وبين النبي اثنان فأكثر، فإن رفعه التابعي إلى رسول الله فهذا المرسل وهو ضعيف. والحديث أو الحديثان مخرجهما واحد عن ابن جريج، ولا يثبت به سنة رفع اليدين عند رؤية البيت. أما رفع اليدين في الصلاة فقد ثبت ذلك في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيها حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيح. وكذا رفع اليدين عند تكبيرات الجنائز، ثبتت ذلك من حديث ابن عمر فيما رواه البخاري في جزء رفع اليدين. يبقى رفع اليدين على الصفا والمروة وفي عشية عرفة، هذا رفع اليدين لا على جهة التكبير هكذا، وإنما الذي جاء على الصفا والمروة يرفع يديه مستقبل القبلة إلى صدره كاستطعام المسكين هكذا. ولهذا المواطن التي طال فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام في الحج 6 مواطن: على الصفا وعلى المروة ويوم عرفة، فإنه ما زال رافعا يديه حتى غربت الشمس، وفي المزدلفة بعدما صلى صلاة الفجر ركب حتى أتى المشعر الحرام ووقف عنده ورفع يديه أي يدعو ربه كاستطعام المسكين إلى صدره، فوحد الله وحمده ودعاه حتى أسفر جدا. المقام الخامس: لما رمى الجمرة الصغرى ولما رمى الجمرة الوسطى في الأيام 3، فمجموع ذلك 6 مواقف طال فيها دعاؤه عليه الصلاة والسلام ورفعه يديه للدعاء. وأما إذا رأى الكعبة فإنه لا يرفع يديه كالمحيي لها، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء فإنه ثبت عنه في دخوله المسجد قوله بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو يقول ما ثبت: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. على أنه روى الإمام الشافعي وروى الدارقطني أيضا والحديث فيه ما قال، أنه لما رأى البيت قال داعيا من غير رفع يدين: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. فإذا قال هذا الدعاء على جهة الدعاء فلا غضاضة ولا حرج، ولكن في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه. باب طواف، نعم، باب إيش؟ طواف القدوم. طواف القدوم والرمل، نعم. صلى الله عليكم. باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. متفق عليهن. في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بيان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وهو في الطواف الأول المسمى بطواف العمرة أو بطواف القدوم. وليس كل طواف يكون فيه الإنسان محرما، وإنما هو في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو في طواف العمرة، وهذا المعبر عنه بالطواف إيش؟ الطواف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطواف أمر أصحابه بالرمل. ما الرمل؟ الرمل هو الإسراع بالخطى مع مقاربة المشي. الإسراع بالمشي يمشي مشيا سريعا مع مقاربة الخطى، ليس هرولة ولا سعي ولا ركض، وهذا إذا تيسر من غير أن يزاحم أو من غير أن يدفع من أمامه. أما ما نراه من بعض الناس أنه إذا طاف هز كتفيه، فليس هذا برمل، وإنما هذا رقص، ولا يشرع في الطواف الرقص. نعم، في الطواف ليس فيه هز الكتفين، وإنما فيه الإسراع بالخطى، إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وهذا في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا من السنن في كل طواف أول، يشمل طواف العمرة حيث فيه الإنسان محرم، ويشمل طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. ولم يقل العلماء إنه يكون في طواف يكون فيه الإنسان محرما، لأنه قد يطوف طواف الإفاضة وهو عليه إحرامه، في من دفع من مزدلفة مباشرة إلى الحرم، سواء بعد صلاة الفجر أو بعد منتصف الليل إذا كان معه من أهل الأعذار والضعفة والنساء، فيجوز أن يطوف وعليه ثياب إحرامه لكن لا يرمل فيه. كذلكم لو أنه جامع زوجته قبل التحلل الأول، فإن الفقهاء يوجبون أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، لأنه أفسد إحرامه بالوطء قبل أن يباح له الوطء، قبل أن يباح له الوطء، فهذا لا يرمل فيه أيضا. وسبب مشروعية الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاضى أهل مكة في الحديبية على أن يأتي من العام القابل، يأتي معتمرا، فأشاع أهل مكة شائعة ودعاية كاذبة، قالوا سيأتيكم محمد وأهل يثرب، وقد أوهنتهم حمى يثرب، فرد النبي هذه الدعاية بهذا الفعل، أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين فيمشون، لأن مجلس ومنتدى أهل مكة في دار الندوة كان أمام الميزاب، فبين الركنين اليمانيين لا يرون الطائفين فيمشون. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في جميع الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي لئلا يتعبوا وينهكهم ذلك، فجاءوا ورملوا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين يمشون فيها، فقال أهل مكة لبعضهم أين هؤلاء الذين تزعمون أنها أوهنتهم حمى يثرب، إنهم كالظبا، أي كالغزلان في طوافهم وفي نشاطهم، ففيها سنة إكادة العدو، إكادته بما فيه عز للمسلمين وإظهار لقوتهم ومنعتهم. هذه سنة الرمل، وبقيت سنة في كل طواف قدوم أو طواف عمرة. طواف العمرة ركن في العمرة، وطواف القدوم سنة في حق القارن وفي حق المفرد، ولهذا القارن والمفرد لو ذهب مباشرة إلى منى أو إلى عرفة لما كان عليهم في هذا حرج، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال: ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود. وعن حديث يعلى ابن أمية وحديث ابن عباس إثبات لسنة الاضطباع، وهكذا سنة الاضطباع أيضا في كل طواف يكون فيه الإنسان محرما سواء في الطواف الأول أو في طواف الإحرام على الظاهر. وسبب مشروعيته كذلك ليري المشركين قوتهم. ما الإضطباع؟ أن يظهر كتفه وعضده الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. ولهذا في حديث يعلى أنه طاف عليه الصلاة والسلام وعليه برد حضرمي أي من مصنوعات حضرموت. وكذلك قوله برد أخضر أي لونه يميل إلى اللون الغامق، لا أنه أخضر بذاته لكن من طول المسافة. والاضطباع أيضا سنة في سنن الطواف الأول. الاضطباع سنة، ومن الخطأ الذي نراه عند كثير من المعتمرين والحجاج أنه يضطبع من حين ما يحرم، من حين مروره على الميقات وهو مضطبع إلى أن يفرغ من عمرته، وهذا غلط. فالاضطباع سنة في الطواف لا في كل الإحرام. نراهم يضطبعون عند الميقات إذا أحرموا، ويضطبعون في السعي، ويضطبعون في عرفات وفي مزدلفة، وليس هذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من يضطبع وهو يصلي وهذا غلط. فإن المصلي مأمور بأن يستر عاتقيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه، وفي لفظ وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. إذن الاضطباع خاص في الطواف وهو الطواف الأول. نعم. الطواف الأول هو طواف العمرة وهو طواف القدوم، يسمى الطواف الأول الذي أول ما يبدأ به المحرم. الإفاضة ليس الطواف الأول، يعتبر الطواف الثاني بالنسبة للمتمتع، لا يضطبع فيه. لا أي نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. هذا سبب مشروعية الرمل، هو رد دعاية المشركين الكاذبة، وأيضا توهينهم ومكيدتهم بالفعل المشروع، وصار هذا سنة للمسلمين لأنهم رملوا في عهد أبي بكر وفي عهد الخلفاء وما زالوا يرملون إبقاء لهذه السنة. ولم يرملوا جميع الأشواط السبعة كلها، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع عنهم المشقة والتعب، إذ لو أنهم رملوا الأشواط كلها لتعبوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ كم؟ أربع عمر اعتمر صلى الله عليه وسلم، أربع عمر. عدوها معي: عمرته في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وهي التي صده عنها المشركون. عمرته في ذي القعدة من السنة السابعة، وهي عمرة القضاء، وتسمى بعمرة المقاضاة وتسمى بعمرة القضية. عمرته الثالثة من الجعرانة في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، بعدما قسم في الجعرانة غنائم أوطاس وغنائم حنين. عمرته الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع في السنة العاشرة، فاعتمر في السنة السادسة والسابعة والثامنة، ثم اعتمر في السنة العاشرة. إذن عمره أربع صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. أما حجته فهي حجة وحيدة فريدة، ولهذا هي حجة الوداع، لأنه وادع فيها الناس. كيف وادعهم؟ قال: إثر المشاهد والمناسك أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل لم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامهم ذلك. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: فيما الرملان الآن، والكشف عن المناكب وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، في حديث عمر رضي الله عنه يقول: فيما الرملان الآن، لماذا نرمل وقد ذهب موجبه؟ وليس هذا على جهة الإنكار من عمر، لكن ليبين أنها سنة عرف أصلها وداوم عليها، لأن عمر نفسه طمل وحث الناس على الرمل. وقد أطى الله الإسلام، أطى أصلها وطأ، مثل وقت وأقت، يعني ثبت الله الإسلام وأزال الكفر ضده. كما أن السعي أصله ماذا؟ أصله سعي هاجر وركضها بين هذين الجبلين، لكن الشريعة ثبتته. كما أن الأضحية أصله فداء من؟ فداء ربي بذبح إسماعيل ذبح الكبش، وبقي شعيرة للمسلمين. هذا في جهة أصله، ومن منافعه وفوائده أن يعرفوا نعمة الله عليهم، فيتجدد لهم شكر هذه النعم وشكر زوال واندفاع ضدها من النقم. لم يرمن عليه الصلاة والسلام في الطواف الذي أفاض فيه، وهو طواف الإفاضة. إذن هو الرمل والاضطباع مشروعان في ماذا؟ في أول طواف يقدم عليه، طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة لمن حج من حج قارنا أو مفردا. طيب، من حج متمتع عمرة، من حج الحج المتمتع فإن أول طوافه هو طواف العمرة. نعم. يقول: أهل مكة إذا أحرموا بالعمرة هل عليهم رمل واضطباع؟ نعم، الرمل والاضطباع لكل من قدم للطواف، سواء من خارج مكة أو من داخلها، كل من أدى أول طواف فعليه الاضطباع، لكن ليس على أهل مكة طواف قدوم. إذا أحرم المكي قارنا أو مفردا فليس له طواف قدوم، لأنه لم يقدم من خارج مكة إليها. في طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يلطبع، إنما يلطبع في أول طواف قدوم. والإخوان إذا كان عندهم سؤال حتى ما ننخرم يكتبونه ونجيب على الأسئلة بين الأذانين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. نعم، هذا الباب باب شريف ذكر فيه الماثن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحجر الأسود الذي هو أجل وأشرف أركان الكعبة. الكعبة شريفة وعظيمة، وبيت الله العتيق، ما أشرف أركانها؟ أشرف أركانها الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنن. أول الحجر الأسود أصله حجر أبيض أنزله الله من جبال الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، ثم سودته ذنوب بني آدم، وهذا ينكره الملاحدة الذين لم يعرفون من العلم إلا ما لامس عقولهم، أما ما كان وراء ذلك من الغيب فينكرونه. مما جاء في فضل هذا الحجر أن من استلمه بحق، أي مؤمنا بالله متبعا مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحجر الأسود سيشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، يشهد له عند الله. يأتي الحجر الأسود له عينان ناطقتان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق، كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس الذي رواه أحمد ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. بل إن مسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني يحطان الخطايا أي الصغائر، كما روى ذلك أحمد والنسائي. مع ذلك لا يعتقد في الحجر الأسود أنه ينفع أو يضر أو يمنح البركة، كما ربما يرد على اعتقاد كثير من الماسحين أو المقبلين أو المشيرين إليه. الحجر الأسود حجر لا ينفع ولا يضر ولا يمنح بركة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما طاف بالبيت أول ما وقف على الحجر خاطب الحجر ليسمع الناس، وللحجر ما يسمع، قال مخاطبا الحجر ليسمع الناس ويعقلوا ويجردوا لله التوحيد، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن استلام الحجر وتقبيله، وإذا تيسر وضع الخد عليه أو الجبهة عليك السجود والإشارة إليه، لماذا نفعل ذلك؟ لا نفعله إلا تأسيا واقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من اعتقد أن الحجر ينفعه فقد اعتقد اعتقادا شركيا كفريا. وفي المقابل أيضا من أهان الحجر كما هو عمل القرامطة وغلاة الروافض، فإن إهانتهم للحجر تستوجب تأديبهم حتى ولو بالقتل، لأنهم أهانوا أشرف جزء من أجزاء الكعبة. إن هدمت الكعبة في السيل العرمرم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها شاب في مكة، فاجتمع أهل مكة على بناء الكعبة واشترطوا من تعظيمهم للكعبة ألا يبنوها إلا بمال حلال، وأكثر نفقاتهم حرام من الربا والمكوس والظلم. جمعوا نفقة حلالا ولكنها لم تفي بإكمال الكعبة، فحطمت نفقتهم فصار الحطيم المسمى الآن بالحجر. تنازعت قريش من يرفع الحجر إلى موضعه، وكادوا أن يقتتلوا فاصطلحوا على أمر، وقريش أكثر من 9 بطون، اصطلحوا على أن أول داخل يدخل إلى المسجد إلى مطاف الكعبة هو الذي يفعل ذلك على جهة القرعة، فوفق الله فكان أول من دخل من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقطع الله به هذا الخلاف والنزاع الذي كاد أن يشب بينهم نارا الحرب والفتنة. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل قالوا هذا محمد هذا الأمين، رضينا بالأمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما ولوذعيا، فدعا بكساء فوضع فيه الحجر، شال الحجر ووضعه في الكساء، ثم قال لتنتدب كل قبيلة وكل بطن من قريش برجل، فانتدبوا، فأمرهم أن يحملوا هذا الكساء من أطرافه، فتساعدت القبائل وبطون قريش على رفعه، حتى إذا بلغوا موضع الحجر الآن أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الكساء ثم وضعه في موضعه، فنال هذا الشرف كل بطون قريش بمن ندبوه يرفع الكساء، ونال الشرف الأعظم نبينا عليه الصلاة والسلام. مجموع سننه عليه الصلاة والسلام في الحجر إجمالها أو تفصيلها 6 سنن، كذا جاءت في أحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة التي سيسوق المؤلف منها حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. السنة الأولى أن يضع خده وجبينه كهيئة الساجد على هذا الحجر وليقبله. السنة الثانية أن يضع خده وجبينه عليه كهيئة الساجد عليه ولا يقبل. السنة الثالثة أن يقبله تقبيلا مع الاستلام، استلام تقبيل. السنة الرابعة أن يستلمه استلاما من غير تقبيل. السنة الخامسة أن يستلم الحجر بشيء معه، وكان هذا لما طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة، فإنه طاف بالبيت طواف الإفاضة راكبا على بعيره على ناقته القصوى، لأن المطاف مزدحم وليراه الناس في هذا الطواف الركني الذي هو من أركان الحج ويتأسوا به. كان إذا حاذ الحجر استلمه بمحجن وهي العصا المعكوفة ثم يقبل هذا المحجن. فإن طفت ومعك شمسية وقبلت بها واستلمت بها تقبل الشمسية لأنها كالمحجن. السنة السادسة وهي السنة المتهيئة المتيسرة الآن، الإشارة إلى الحجر قائلا الله أكبر. هذه ست سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستلام الحجر سنة ليس بواجب ولا فرض، ولا بد أن يبدأ الشوط من عند الحجر الأسود جاعلا البيت بعد ذلك عن يساره. وها هنا يا أخواني إشكال كبير ترونه، لا سيما عند الفراغ مباشرة من تسليم الإيمان من التزاحم والتسارع إلى الحجر، وما يحصل عنده من التدافع العظيم ومن التزاحم والضرب ورفع الأصوات. السنن ما تحصل بفعل المحرم، فهذا الذي زاحم وضارب ودافع وربما شتم ولكم عند الحجر حصل وزرا لا يدحمه استلامه للحجر. وأظن والله أعلم أنه ما حصل هذه الشدة في التزاحم والتدافع والتضارب والتشاتم عند الحجر إلا لما قام في قلوب هؤلاء العوام من اعتقاد سيء منهم بالحجر أنه يمنح البركة أو أنه يحقق لهم مرادا في شفاء مريض أو غير ذلك. وهذا أقبح وأشنع من هذا الفعل في التداحم والتزاحم في مجرده. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر وذكره بأنه رجل قوي فلا يدحم عند الحجر ولا يزاحم عليه كما سيأتي في آخر أحاديث الباب. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري. وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. نعم، ابن عمر استلم الحجر ثم قبل يده، واختلفوا هل تقبيل اليد مشروع أو أنه من فعل ابن عمر. وفي مجموع الأحاديث والله أعلم أنه من فعل ابن عمر، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المحجن أو قبل الحجر مباشرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متفق عليه. متى كان هذا الطواف؟ في حجة الوداع. في أي أنواع الأطوفة؟ في طواف الإفاضة، لأن الأطوفة يا أخواني في الإجمال ثلاثة أنواع بل أربعة: طواف ركن وهو طواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة، وطواف واجب وهو طواف الوداع بالنسبة لمن؟ لغير أهل مكة من الحجاج. ومن الطواف الواجب طواف النذر. النوع الثالث طواف مسنون في النسك، وهو طواف القدوم للقارن وللمفرد. النوع الرابع طواف مستحب نافلة، وهو الطواف بالبيت لمن لم يكن محرما. وجاء في فضله أن من طاف بالبيت أسبوعا أي 7 أشواط كان كعدل رقبة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف وفي لفظ قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي الطفيل عامر بن واثل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود بن ماجه. وهذا كان في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة الذي كان يوم العيد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، رواه أحمد. نعم. إن لم يجد فرصة فإنه يشير إليه ويهلل ويكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يا أيها الإخوة منعا للمزاحمة والمدافعة العظيمة الواقعة الآن عند الحجر، والتي للأسف تتطور عند الناس حتى يقوم فيه اعتقاد رديء بالحجر. جاء في حديث ابن عباس أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه جاء حاجا فطاف بالبيت واستلم الأركان كلها، الحجر الأسود والركنين الشاميين بعده والركن اليماني. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين، كان هو فقيه الحرم، ابن عباس فقيه مكة وإمامها، قال يا أمير المؤمنين لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية مع أنه ابن مكة لكنه صار أمير المؤمنين في الشام مدة طويلة، قال يا ابن عباس ليس شيء من هذا البيت مهجورا، لا يهجر ركن من أركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يطاول ولم يشغب على أمير المؤمنين، مع أن اجتهاد أمير المؤمنين في غير محله، قال يا أمير المؤمنين، إذا خاطبه بوصف الإمرة، إمرة المؤمنين، يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واكتفى بهذا الكلام بلا تزيد وبلا تشغيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا كلام العالم كلام مختصر موجز مدلل. فقال معاوية وعرف أن ابن عباس على الحق، وابن عباس أصغر من معاوية ومعاوية أسن منه رضي الله عنهم، قال معاوية رضي الله عنه عندئذ صدقت يا ابن أخي، أي لنا في رسول الله أسوة حسنة. لماذا لم يستلم عليه الصلاة والسلام من الكعبة إلا الركنين اليمانيين ولم يستلم الركنين الشاميين؟ لما؟ ما السبب؟ أنت سرحت أو نمت؟ نمت ولا سرحت؟ نعم. وش تقول؟ لكن لماذا لم يستلم الركنين الشاميين؟ هو تعبدي ومعلل أيضا، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان فإن النفقة قصرت بأهل مكة وحطمت، فلم يتموا بناء البيت على كل قواعد إبراهيم، ولهذا جعلوا هذا الحطيم وهو الجزء المقوس شمالي الكعبة. واستمر هذا العمل فلم يغيره رسول الله، فاستمر عليه العمل إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في عهد ابن الزبير هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، حفر الأساسات حتى ظهرت الأساسات التي بنى عليها إبراهيم. ثم لما ولي عبد الملك هدموا الكعبة وأعادوها على البناء الأول الذي تركه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الإمام مالك. وهكذا الأمراء إذا شاور العلماء سعدوا وصدروا عن علم وفقه. أراد المهدي أن يعيد البناء على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الكعبة إلى بابها في مستوى الأرض ويبنيها على قواعد إبراهيم. فاستشار المهدي الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، فقال: دعه يا أمير المؤمنين، لا تغيره، لا يصير البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. فاستقر على هذا العمل، ولهذا جعل الحطيم في شمالي البيت دلالة على أن هذا الجزء من البيت وحطمت به نفقة قريش. يسمى هذا الحطيم بالحجر، ويتفاءلون بأنه حجر إسماعيل، لأن إسماعيل أعان أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت، على أن هذه التسمية طارت عند الناس مطارا آخر، وشاعت عندهم بمشاع كاذب خرافي، ظنوا أن إسماعيل دفن في هذا الموضع، وهذا باطل، فإنه لم يدفن نبي من أنبياء الله في مسجد، بل كما ذكر شيخ الإسلام لا يعرف قبر نبي من أنبياء الله إلا قبر نبيين، من هما؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى آخر الزمان، إذا مات دفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سواه مما يذكر ويزعم من أن هذا قبر هود أو هذا قبر صالح أو هذا قبر شعيب أو هذا قبر إبراهيم، فهذا ليس عليه مستمسك وليس عليه دليل. بل ذكر شيخ الإسلام وهو من أهل الشام أن ما يزعم أن قبر إبراهيم الخليل في بلدة الخليل أنه غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين. نعم، لما ذكر فضل استلام الحجر وما فيه من الثواب ذكر فضل استلام الركن اليماني، والركن اليماني لاستلامه فضيلة، وفضيلته في أمرين: أولهما أنه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام استلاما للركن من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. فالركن اليماني يستلم فقط إن تيسر باليد، ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عنده. فلا يشار إليه لأن النبي لم يفعله، لم يشر إليه، ولا يقبل لأن النبي لم يقبله، مجرد استلام باليد، والاستلام أن يمسح عليه باليد. ولا يكبر لأنه ليس في بدء الطواف، وإنما التكبير يكون في بدء الطواف، وليس الركن اليماني بدءا للطواف. الفضيلة الثانية أن استلام الركن اليماني جاء في الحديث عند أحمد والنسائي أنه يحط الذنوب والخطايا، وكل ما جاء في حط الذنوب والخطايا الأصل أنه للصغائر دون الكبائر، إلا ما نص عليه كما في الحجة المبرورة، فإنها هي التي تحط الذنوب كلها كبائرها وصغائرها. يبقى الكبائر المتعلقة بعباد الله لا بد من التحلل منهم، ولهذا في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. هذا مع حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خصوصية في الحج أنه يحط الكبائر والصغائر فضلا من الله جل وعلا ورحمة وتحننا إلى عباده المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس. وقوله لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس يعني يمسح أو يستلم، لأن المس والمسح والاستلام كلها بمعنى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الركن اليماني ويضع خده عليه. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه. وهذا فيه أن استلام الركن اليماني واستلام الحجر مسنون في كل شوط، لقول ابن عمر لم يكن يدعه النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله كان لا يدع أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طواف، وإذا كان يستمر على ذلك فهذا له حكم ماذا؟ تأكد الاستحباب، فإن السنة المؤكدة هي كل سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كالاعتكاف وكركعتي الفجر وصلاة الوتر، فهذه سنة مؤكدة لأنه فعلها وداوم عليها. وهذا كله يا أيها الإخوة إن تيسر، إن لم يتيسر إلا بالمزاحمة والمضاربة والمدافعة، فإن السنن مهما عظمت لا تحصل بفعل المحرمات. نعم. قال رحمه الله: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجز. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رواه مسلم والنسائي. وهنا يأتي سؤال: كيف يكون الطواف؟ هل يطوف كما يقولون مثل عقارب الساعة أو ضد عقارب الساعة؟ يطوف جاعلا البيت عن يساره ويكمل سبعة أشواط، فإن طاف عكسا لم يصح طوافه، لأنه طاف طوافا لم يكن كطواف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا المناسك. حتى لو طاف سبعين شوط جاعلا الكعبة عن يمينه، ولو طاف سبعة ملايين شوط، الطواف الصحيح أن يبدأ من الحجر الأسود جاعلا البيت عن يساره حتى يتم الأشواط السبعة. والفقهاء ذكروا لغزا، وهو أنه لو طاف رجل حاملا ابنا له وقد أحرم به حاملا له على كتفه، فسيصير البيت عن يمين هذا الغلام ولا عن يساره؟ سيكون البيت عن يمين هذا الغلام، فهل طواف هذا المحمول على الكتف طواف صحيح؟ هذا مما يلغز في مثل هذه المسائل، والجواب أن طوافه صحيح لأن هذا الغلام تابع لحامله، وهذه من المسائل المتعلقة بالتوابع. نعم. والأحوط خروجا من الخلاف ألا يجعله على كتفه فيكون البيت عن يساره، أما إذا احتاج لذلك وطاف به بعض الأشواط أو كلها محتاجا لهذا فإن الطواف صحيح لأن المتبوع المحمول تابع لحامله. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. وفي رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي: صلي في الحجر، إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوهم من البيت. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وفيه إثبات التنفل في الكعبة. حديث عائشة حديث جليل، وهو يدل على قواعد عظيمة من قواعد الشريعة، ومن ذلك قاعدة درء المفاسد وأنه مقدم على جلب المصالح. لماذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إسماعيل، سيما وأهل مكة قصرت بهم نفقتهم الحلال فحطمت حتى بنوا البيت على هذه الصفة؟ وقد رفعوا باب الكعبة أرفع من قامة الرجل، قامة ونصف، فعلوا ذلك ليدخلوا البيت الكعبة من شاء ويمنعوا من شاء. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكعبة بابين ملتصقين بالأرض، باب يدخل معه الناس وباب يخرجون. ما الذي منعه أن يفعل ما هم به؟ أن أهل مكة حديث أمرهم بالجاهلية، وقد ألفوا شيئا نقلهم عنه من الصعب ومما يستدعي الفتنة، ولهذا خشي أن ينكر ذلك، أن تنكر ذلك قلوبهم، فلم يفعله عليه الصلاة والسلام. ففيه أن المفسدة تدفع بعدم إتيانها، ولو كان يترتب على ذلك، يترتب في دفعها مصلحة، لكن دفع المفسدة مقدم على جلب هذه المصلحة. وفيه أيضا تأصيل على دفع قالة السوء، لا سيما في شواهد الإسلام وأركانه ومشاهده. أيضا الحجر سمي حجرا لأنهم جعلوا عليه هذه الحجارة التي تمنع، التي ما تدخل غيره به، ويسمى هذا الحجر بالحطيم لأن نفقتهم حطمت أي نقصت وقصرت. وتسميته كما قلنا بحجر إسماعيل تفاؤلا لأنه أعان أباه إبراهيم، لا أن إسماعيل دفن فيه. من أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في الحجر، يصلي في الحجر، لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي أن تصلي داخل الكعبة، فأخذ بيدها وقال صلها هنا لما أدخلها الحجر، لأنه من البيت، إذ لا يتيسر دخول الناس كلهم، دخول الناس كلهم إلى الكعبة. فمن أراد أن يصلي يصلي داخل الحجر، ولا تصح الصلاة فيه إلا نافلة. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت ومعه بلال وأسامة بن زيد، وأغلقوا دونهم الباب، فلما فتحوا الباب وخرج رسول الله سأل ابن عمر أين صلى رسول الله، أين صلى رسول الله؟ قالوا صلى بين العمودين، أي ترك عمودين عن يمينه وبين العمود الثاني والثالث، لأن البيت على ثلاثة أعمدة ظاهرة. أين صلى؟ صلى تلقاء وجهه، الباب باب الكعبة في الجهة الشرقية وتلقاء وجهه في الجهة الغربية، ولهذا في داخل الكعبة لا يشترط أن يستقبل جهة من الجهات. لماذا؟ لأن الكعبة نفسها قبلة، فأما إذا صلى في جوفها فيستقبل أي جهة شاء. وفي الحجر يستقبلون الجدار، واستقبال غير الجدار يسبب فتنة ويسبب تشويشا، ولهذا لا يفعل درءا لهذه المفسدة. ولا يصلى في جوف الكعبة ولا في الحجر إلا صلاة النافلة. ومن الأحكام أيضا أن الطائف لا يجوز له أن يدخل الحجر من باب ويخرج من الجهة الأخرى في طوافه، لأنه بهذا لم يطف على البيت كله ولم يستوعبه بالطواف. وفي آية سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا باء الاستيعاب. ولهذا من طاف على الشادروان، وش الشادروان؟ الرخام الذي في أسفل جدار الكعبة ليحميها، قال الفقهاء لم يصح طوافه لأنه لم يستوعب البيت بالطواف، وجعلوا الشادروان تابعا لأصل الجدار، ولهذا منعوا من الطواف عليه. أما مع شدة الزحام إذا حمل عليه ثم نزل فهذا ليس له فيه اختيار، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الطهارة والسترة للطواف. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وعن عائشة الحديث فيها ما ترجم عليه المجد رحمه الله بأنه لا بد من الطهارة والاستثار لمن طاف بالبيت، ومعنى الاستثار والسترة ألا يطوف عريانا، لأن الطواف كالصلاة. وكان من بدع أهل الجاهلية وشركهم أنهم يطوفون بالبيت عراة، متى؟ إذا لم يكن لهذا الآفاقي الأعرابي أحد من أهل مكة يعطيه من ثيابه. وكان من بدعهم أنهم، وهذه البدع التي جعلوها في تعظيم البيت، لا يجيزون لأنفسهم أن يطوفوا بالبيت بثياب عصوا الله تعالى فيها، فكانوا يطوفون عراة. حتى المرأة تطوف عارية، نعم، المرأة من غير أهل مكة إذا قدمت وليس عندها ثياب لم تعص الله فيها، وليس هناك من نساء مكة من تعطيها من ثيابها، تطوف عريانة. ولهذا كن النساء يطفن في الليل عراة، لأن الليل له سدول ترخي عليهم بظلامها، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وكانت تطوف المرأة وهي عريانة، مع أن العربية عندها غيره وعندها أنفة، لكن ظنت أن هذا دينا يقربها من الله بما ابتدعه المشركون. وكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. أبطل صلى الله عليه وسلم هذه البدع الجاهلية وحسمها وسد بابها. ولهذا لما نزل فرض الحج في آية آل عمران في السنة التاسعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، مع أن الحج واجب على الفور. لما؟ وأمر أن يحج بالناس أبو بكر، أمر أن يحج بالناس أبا بكر لئلا يرى مظاهر الشرك وبدعهم، وليعلن في الموسم الصديق وعلي وأبو هريرة ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ولهذا ما طاف عليه الصلاة والسلام من السنة التي بعدها إلا وقد انحسمت، فلم يطف بالبيت مشرك ولم تظهر فيه بدع أهل الجاهلية. وفي إشارته عليه الصلاة والسلام وفي إنابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة إشارة إلى أن أولى الناس بالخلافة هو الصديق، فقد أقامه مقامه يحج بالناس، والحج إنما يكون تحت أمير وتحت ولي أمر. ولهذا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة ما قرروه في عقائدهم، ومنها قول الطحاوي: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. فقدمه عليه الصلاة والسلام على كل أصحابه يحج بالناس، ثم أردف وراءه عليا بأن ينادي في الموسم، وكذلك أبو هريرة يناديان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. كما قدمه صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس مع وجود المعارضة والمجاوبة: إن أبا بكر رجل أسيف، لو قام مقامك لم يسمع من بكائه. كلمته بهذا عائشة ثم حفصة رضي الله عنهما، فأبى عليه الصلاة والسلام، قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما قدمه في الإمامة الصغرى دل على أهليته وأنه أولى بالإمامة العظمى. بل جاء الأمر أصرح من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: إيتوني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. كل هذه الشواهد رجحت أن أبا بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بالإشارة بالنص الظاهر مع اختيار الصحابة رضي الله عنهم واختيار المسلمين أجمعين له. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. رواه أحمد، وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فتمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. حديث عائشة هذا حديث جليل، حديث عظيم، وهو من عمد أحاديث الحج، لما يترتب عليه من أحكام عظيمة وفضائل لعائشة رضي الله عنها. نرجي الكلام على باقيها إلا ما ترجم عليه المصنف من أن الطواف لا بد له من الطهارة الكبرى، ولهذا الطهارة من الجنابة، والحيض جنابة، والنفاس جنابة، وكذلك الوطء والاحتلام جنابة، لا بد بالإجماع من الطهارة من هذه الجنابة لأجل الطواف. ومستند هذا الإجماع حديثان: حديث عائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي كل شيء، قفي بعرفة وبالمزدلفة وارمي الجمار وباتي بمنى، وأيضا السعي، لأنه إنما منعها من الطواف بالبيت. وكذا قال لأسماء بنت عميس لما أمرت أبا بكر رضي الله عنهما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. بل في حديث صفية لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المحصب، ليلة 14، وجدها حائضا، فقال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. دل على أنها لو لم تفض، لو لم تطف طواف الإفاضة، لحبست رسول الله، وحبست بحبسه الناس معه حتى تطوف وهي طاهرة من هذا الحدث الأكبر. ولأن الطواف، طواف الحائض بالبيت، مكث في المسجد، وقد نهي الجنب عن أن يمكث في المسجد، ولا يجوز له إلا مرورا، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقيت حديث عائشة وما فيه من الأحكام المناسب ذكرها نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: من لم يتمكن من الإحرام بالميقات وعمل عمرة متمتع للحج، فهل عليه هديان أم هدي واحد؟ كيف لم يتمكن من الإحرام بالميقات؟ ضيع الميقات، أو هرب من الميقات ليحرم من داخل مكة؟ إذن السؤال بهذه الطريقة الملفوفة ما يصلح. هل هذا تعمية على المفتي حتى يبرر له فعله؟ هذا ما يجوز يا أخوان. لا بد من الإحرام من الميقات، لا يتجاوز من أراد النسك مواقيت الإحرام المكانية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم، فيرجع هذا إلى ميقاته الذي تجاوزه ويحرم منه، لتزول عنه الملامة ويزول عنه الإثم وتزول عنه الفدية. فإن أبى إلا أن يحرم داخل مكة فقد عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحرم من الميقات الذي حدده ووقته له، وعصى ولي أمره الذي يقوم بأمر النسك، وربما قام في قلبه من تعظيم ومهابة وخوف رجال التفتيش أعظم مما يقوم في قلبه من مهابة وتعظيم حدود الله وأحكامه. هذه معاصي بعضها فوق بعض. ثم خامسا عليه الفدية، فدية ترك الواجب لأنه لم يحرم من الميقات، والإحرام من الميقات في نسك الحج والعمرة واجب من واجبات النسك. وهذا ليس عليه هديان، عليه هدي لأجل التمتع، لكن ترك إحرامه من الميقات عليه فدية دم جبران لتركها هذا الواجب، وهذه الفدية شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، ما يأكل منها حتى الكبدة ما يذوقها، حتى كبدة هذه الشاه ما يذوقها لأنها مخصوصة لفقراء الحرم، والله أعلم. يقول: ماذا عن حج البدل من أعمال وهو حج عن متوفى؟ حج البدل كمن يحج عن نفسه، لا يفرق عن حج عن نفسه إلا بالنية عند الإحرام في الميقات، فإنه في حجه وعمرته عن نفسه يقول لبيك عمرة لبيك حجا، وفي حج البدل يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا عن فلان. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وسائر أعمال الحج بعد ذلك كمن يحج عن نفسه، وعملها وأجرها لمن حج عنه، وهذا الذي حج حج البدل إن صحت نيته له مثل هذا الأجر، فإن لم يكن همه من الحج البدل إلا القيمة والدراهم والآلاف من الريالات فليس له من نسكه إلا ما أخذ، والأجر إنما لمن حج عنه حج البدل، والله أعلم. يقول: هل على أهل مكة لمن أراد الحج منهم طواف قدوم وسعي؟ لا، طواف القدوم إنما هو للآفاق إذا جاء قارنا أو جاء مفردا، أما أهل مكة فليس عليهم طواف قدوم لأنهم لم يقدموا مكة، هم جيران حرم الله جيران الكعبة، وإنما يطوفون طواف الإفاضة ويسعون بعدها سعي الحج في حجهم إذا كان قارنا أو مفردا. فإن حج أهل مكة متمتعون فإنهم يبدأون بالعمرة، ولهم وعليهم كما على غيرهم أحكام العمرة، طواف وسعي وتقصير، لكن في العمرة لا يحرمون من بيوتهم وإنما يحرمون من الحل، أما في الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم لعموم حديث ابن عباس في توقيت المواقيت حتى أهل مكة من مكة، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. يقول: هل يدعو الساعي على المروة في آخر شوط بالسعي؟ يدعو على المروة في الشوط الخامس وهو متجه للسادس، أما إذا فرغ على المروة في نهاية الشوط السابع فلا يقف يدعو، لا يقف يدعو، لأن هذا الدعاء في بدء كل شوط وقد انتهى ماذا؟ انتهى سعيه، كما أن الطائف في الشوط السابع إذا انتهى لا يشير إلى الحجر، لأن الإشارة للحجر أو استلام تكون في بدء الشوط لا في منتهى، لكن الطواف خصوصية جاءت فيه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما طاف بالبيت سبعة أشواط تقدم ليصلي خلف المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلما فرغ من صلاته رجع عليه الصلاة والسلام واستلم البيت استلاما لا علاقة له بالطواف في أشواط الطواف، وإنما استلام بعدما صلى الركعتين قال جابر ثم خرج إلى الصفا من بابه، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: إذا طاف الشخص بالكعبة الذي يسميه الناس تحية الكعبة يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين أو يكتفي بالطواف، صلاة الركعتين إثر الطواف من سنن الطواف سواء في طواف نسك أو في طواف نافلة، فإنه يصلي الركعتين، وفي طواف الإفاضة سكت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية جابر فلم يذكر أنه صلى ركعتين، والأصل أن كل طواف يطاف يصلى خلفه الركعتان، والركعتان تصليان خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، فإن الحرم كله مقام لإبراهيم، ولهذا صلى عمر رضي الله عنه الركعتين بذي طوى التي تسمى الآن الزاهر، وصلت أم سلمة الركعتين بالحزورة أو بالحزورة، فكل الحرم مكان لصلاة الركعتين وهي سنة، إن صلاهما فالحمد لله، وله أجرهما، وإن لم يصليهما فطوافه صحيح، لكن لا يجوز أن يصلي هاتين الركعتين في طريق الطائفين، فإنه بهذا يؤذيهم ويسد عليهم طوافهم ويعرقل عليهم الطواف، وفي هذا وزر عليه لأذية هؤلاء الطائفين، والله أعلم. يقول: كم هي محظورات الإحرام بالنسبة للرجل؟ لا، السؤال اللائق: كم هي المحظورات بالنسبة للمرأة؟ لأن أصل المحظورات للرجل وهي 9، وهي كذلك على جهة الإجمال: تغطية الرأس ولبس المخيط والأخذ من الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب وعقد النكاح ومنه الخطبة والمباشرة دون الفرج دون الوط والإنزال بهذه المباشرة والجماع وقتل الصيد البري المتوحش أصلا، هذه 9. المرأة ليس من محظورات الإحرام فيها لبس المخيط، تلبس ما شاءت من الثياب داخلية وخارجية، وليس على المرأة من المحظورات تغطية الرأس، لكنها ممنوعة من لباسين اثنين: ممنوعة من النقاب وهو ما يستر وجهها سوى عينيها، يسمى نقابا ويسمى عند الناس بالبرقع، وكذلك إذا أرخت هذا عن أنفها يسمى لثام. المرأة المحرمة ممنوعة من هذه 3 كلها، إنما تستر وجهها كله إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان إذا حاذان الركبان الرجال سدت إحدانا جلبابها على وجهها، ثم إذا جاوزون كشفته. كذلك المرأة تمنع من لباس القفازين وهما شراب اليدين، تسمى عند الناس بالجوانتيات. تمنع المرأة المحرمة من لبس شرابين في يدها، ولا تمنع من شراب الرجلين في أرجل النساء، إنما الممنوع القفازان، هذان اللباسان على الجهة الخصوص تمنع منه المرأة. وأضاف بعض العلماء: لباس الزينة الذي به تفتن المرأة غيرها ممنوعة منه أمام الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، والله أعلم. يقول: هل حد الحرم يساوي الصلاة في المسجد الحرام تماما؟ لا، ليس تماما، لكن من صلى داخل حدود أميال الحرم رجي له أن ينال أجر المضاعفة 100,000 صلاة، لعموم الحديث: صلاة في المسجد الحرام، فيشمل جميع أجزاء الحرم، صلاة فرض أو نافلة أو صلاة فروض الكفايات. لكن الصلاة في المسجد، مسجد الكعبة المشتمل على البيت العتيق، أفضل من الصلاة غيرها لاشتماله على البيت العتيق. وأنتم أيها الإخوة لا تهتموا كثيرا بالمضاعفة 100,000 قدر اهتمامكم بأن يقبل الله جل وعلا منكم الصلاة، فإن الناس ينظرون إلى المضاعفة وإلى عظمها ويفخمونها، ثم قد يغفل هذا المصلي عن قبول صلاته، لا سيما في إتمامها في خشوعها وركوعها وقيامها وسجودها. اهتم أعظم اهتمام من المضاعفة بتكميل الصلاة ليقبلها الله جل وعلا منك، فإن قبلها منك فأبشر برب كريم وبأجر عظيم منه سبحانه، ومنها المضاعفة 100,000. يقول: زائر بجدة يقوم بعمل عمرة في كل أسبوع قبل الحج أو بعد الحج، هل يصح ذلك؟ وهل لا بد له من الرجوع للميقات؟ إذا كان لم ينشئ النية إلا من جدة فإنه يحرم من جدة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه النية، لأنه دون المواقيت مما يلي الكعبة حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كان زائر جدة أتى إليها من الرياض، من القصيم، من أبها، من الخليج، من مصر، من غيرها، وفي نيته النسك، في نيته العمرة، فإن واجبه وفرضه أن يحرم من الميقات حيث مر به، ولو كان سيتأخر أو سيبطئ في جدة يوما أو يومين أو 3، فإنه لا بد أن يحرم من الميقات. ونخيره عندئذ أحرم من الميقات وابقى على إحرامك ما شئت في جدة، أو اذهب إلى جدة وابقى فيها ما شئت، فإذا أردت الإحرام بالعمرة فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه، والله أعلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بمسجدي هذا تعدل ولو 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهناك حديث آخر 100,000 صلاة. اللفظ الصحيح أن صلاة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهو الذي فيه المضاعفة 100,000 صلاة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، وأن يضاعف لنا ولكم للمسلمين مثوباته، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.